بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو الكلام عن الجوازم، ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن المنصوبات، وأول هذه المنصوبات التي ذكرها المفعول المطلق. إذن فالمفعول المطلق هو من المنصوبات، عندنا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. إذن فتكلم عن المفعول المطلق، بعد المرة تسمعاش مفعول مطلق. قال القاعدة: المفعول المطلق مصدر منصوب يتضمن أحرف الفعل ويذكر لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده. المفعول المطلق أشنا هو؟ هو مصدر. مصدر تسمع المصدر، أشنا هو المصدر؟ قالك المصدر هو الاسم الذي يأتي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل. المصدر هو اسم يأتي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل. تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما، أكرم يكرم إكراما. إذن هذا إكراما نوما شربا تتسماش تتسمى مفعول مطلق وتتسمى مصدر. إذن المصدر هو الاسم الذي يأتي في المرتبة الثالثة عند تصريف الفعل، ويكون مجردا عن الزمان. يقول ضرب أكل شرب ما تعطيك شي زمان. إذن هو مصدرون، المفعول المطلق مصدرون منصوبون، مصدر منصوب. قال لك يتضمن أحرف الفعل، تقول مثلا ضربته ضربا، أكرمته إكراما، تسمى المفعول المطلق تسميه لفظي، تسمى لفظي هو اللي تيكوناش يتضمن أحرف الفعل. ضربته ضربا، إذن ضربا أش بتعربها؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. والمفعول المطلق يكون مصدرا في الغالب، تيكون مصدر. لكن شوف معي دابا الآن، فرحت جدلا، جدلا هي فرحا، فرحت جدلا، فرحت فرحا، فرحا مفعول مطلق تتسماش وافق لفظ فعله. إذن فشي تسماش مفعول مطلق لفظي. فرحت جدلا، جدلا قلنا هي فرحا، إذن وافقه في المعنى دون اللفظ. إذن تتسماش مفعول مطلق معنوي، حيث إنه وافق معنى الفعل دون لفظي. إذا رجعوا القاعدة، نقول المفعول المطلق مصدر منصوب، هذه عرفناها ياك، يتضمن أحرف الفعل. نذكر لك هنا نوع يتضمن أحرف الفعل اللي هو بلاش مفعول مطلق لفظي. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا لفظي إلى آخر ما قال عبيد. إذا قال يتضمن أحرف الفعل ويذكر، ويذكر لاش الأغراض، منها توكيد الفعل، منها توكيد الفعل. ضربته ضربا، ها أكرمته إكراما، هات تسمى مفعول مطلق اش اشنو الغرض منه؟ لتأكيد معنى الفعل، معنى لا تقول لي شي تأويل ولا كذا. وخير مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. تكليما هنا مفعول مطلق ياك، جيء به لاش لتأكيد معنى الفعل. إذا لا تجي تقول لي كلم، ما كلم بمعنى جرحه بمخالب الحكمة فتؤول الفعل، لا ديك تكلمة ما بقى خلتك فين بقي تزيد. ولذلك كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم تقول هؤلاء الذين يؤولون صفة الكلام بدعوى أنها حادثة وكذا ولا غير ذلك، بدك الشيء اللي تقوله ما أجهل الناس بالكلام العربي، وإلا الله ما بقى خلتك ما تقول وكلم الله موسى تكليما. فالله يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء، لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد. إذن فكلامه سبحانه وتعالى حادث وقديم، حادث بالأفراد وقديم بالنوع، لأنه بيولي بحاله بحال الصفات الأخرين دابا هما أشكال عليه ماش غير معرفة الكلام، فهو قديم باش بالنوع لأنه بحاله بحال الصفات. لكن الأحد اللي خرجت قد سمع الله قول التي تجادل، هذا أش حادث بالأفراد، فهو قديم بالنوع حادث بالأفراد. إحنا ما عندنا مشكل في قاعدة ندخله. إذن قوله وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مصدر، مصدر ياك منصوب، إذن هو مفعول مطلق جاء به لتأكيد معنى الفعل، لأن فعل المصدر تعاش بيكون تفعيل، وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لام اعتل للحاوية تفعيلة إلزم وللعار منه ربما بذلجن ربما في اللمية إن شاء الله. إذن فعل تفعيل، قتل تقتيل، صلب تصليب، كلم تكليم. إذن هذا قلناش مفعول مطلق جاء به لاش الغرض منه شنو هو تأكيد معنى الفعل. ويقدر يجي كاش لبياني، يقدر يجي كاش مبين للنوع، ويقدر يجي كاش مبين للنوع بحلاش قال مر اليوم مر السحابي، مر اليوم مر السحابي. إذا شو هذيك مرة وضيفت لاش السحب لبياني إيش؟ لبياني النوع. كده اليوم بحال البرد بحال السحب. إذا مرة السحاب مر اليوم مر السحاب، ضربته ضربا شديدا، مش شرط يكون إضافة، يقدر يكون موصوف منعوت. ضرب كي ضربته، إذن بينت النوع. إذن فالمفعول المطلق يأتي لتأكيد معنى الفعل ولبيان نوعه، كدير هذا الضرب، كدير هذا المرور اللي مر. وقد يأتي مبينا للعدد، ضربته ضربتين ياك لكمته لكمات لكمات، مزيان غلبات. واش قلنا احنا؟ قلنا احنا منصوب، ايوا زعما قلت واحد بين تابع كيفاش منصوب؟ لكمات لكمات ضربات مكسور وما بتاء وألفين قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، يكسر في الجر أكرمت مسلمات مؤمنات قانتات. إذن أنا على بابا الكسرة هي نيبة على الفتحة، هي نيبة على الفتحة مزيان. إذن قال أو مبينا، يأتي المصدر مبينا للعدد بحلاش ضربته ضربات، وهكذا. إذن أرجعوا ونقولوا قال المفعول المطلق هو مصدر منصوب بند بياك. هل كل مصدرين يعرب مفعولا مطلقا؟ لا لا لا لا يقدر يجيك مبتدا، ماشي كل مصدر راه مفعول مطلق. هو المفعول المطلق في الغالب تيجي مصدر، ولكن يقدر يجيك المصدر اش مبتدا. ضربك زيدا شديدا شنو علاه بضربك؟ انا مبتدا الله يعطيك الصحه، خبرت عليه باش بانه شديد الله يعطيك الصحه. إذن مصدر ناش قال منصوب، مصدر منصوب يتضمن أحرف الفعل. هذا قلناش المفعول المطلق اللفظي، وقد يكون معنويا، وما ذكرش المعنوي هنا، أي ذاك الذي وافق معنى فعله ويأتي لأغراض. هذا المصدر المطلق يأتي لأغراض، أولا منهاش لتأكيد معنى الفعل، ثانيا لبيان نوعه، ثالثا لبيان عددها، حتى هذا هو المرخص. هذا هو المرخص، هذا هو المرخص، واضح. سجد الإمام سجدتين، سجد له الله يعطيك الصحة، مبني زيد الإمام فاعل زيد كدير زيد سجدتين، لا مع أسف دي لا تنظر باش بيكون بيكون مفعول، مفعول مطلق، مفعول مطلق كي تيكون السيف ديالها، مفعول مطلق كي تيكون تجاوب معايا الله يعطيك الصحة. هو فين النصب؟ أنا منصوب بالفتحة سجدتين بالعدد، هو مفعول مطلق مبين العدد، ولكن فينا النصب. جاء الولدان، رأيت الولدين، مررت بالولدين، يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا منصوب باش بالياء، علاش؟ لأنه مثنى، هو بقي أدرت معه ولا بدر. منصوب بالياء لأنه مثنى، منصوب بالياء لأنه مثنى. ضربات اللي قلنا قبيلة، هذاك جمع مؤنث سالم، ها؟ إذن سجد الإمام سجدتين، أكلت أكلتين، كل السيب لز أكلت، إيه أكلت فعل ماضي، إيه زيد بني على السكون زيد لاتصاله، لاتصاله بالتاء المتحرك، اتصاله بتاء، بالتاء زيد، والتاء ضمير متصل زيد في محل رفع فاعل. جيد. أكلت أيه أكلتين، أكلتين مفعول مطلق منصوب بالياء، وعلامة نصبه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مازيان. وثب الفهد وثوب الأسد، سيبد مولا وثب الفهد وثوب الأسد، وثب الفعل الماضي أيه ايه ايه زيد منصوب بفتح الطائرة، ايه الاسدي منصوب الاسدي الوليد كمل لك، الوليد كمل لك، قال إذن وهو مضاف، الأسدي مضاف إليه، مزيان. هذا النوع السي عبد الله تاع المفعول المطلق اش من نوع؟ مبين، اش مبين للنوع؟ كيف وثب وثوبة، وثب الفهد وثوبة الأسدي. إذا لا يقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.